أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى برنامجنا هذا الذي نتوقف من خلال حلقاته عند أسماء ساهمت إسهامات كبيرة في مجالات العلوم الإنسانية. اسم اليوم: طرفة بن العبد. ولد الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد وهو من شعراء المعلقات حوالي سنة 543 ميلادية في قرية المالكية في البحرين. كان له من نسبه ما يوفر له مناخ الشاعرية التي عاش في كنفه، فجده وأبوه وأعمامه كانوا كلهم شعراء. مات والده وكان لا يزال فتيا، فكفله أعمامه، إلا أنهم أساءوا تربيته وضيقوا عليه وهضموا حقوق أمه، فعاش حياة بؤس معها وراح يتنقل من مكان إلى آخر حتى بلغ أطراف جزيرة العرب، ثم عاد إلى قومه يرعى إبل معبد أخيه. هجا الملك فأوقع به هذا الأخير ومات مقتولا وهو دون 30 من عمره سنة 569 ميلادية. ضاقت القبيلة بتصرفاته اللاهية فحكمت عليه بالابتعاد عنها، فصور ذلك في معلقته بصورة تهكمية مستمدا من ملامح بيئته الصحراوية. وقد نظم تلك المعلقة التي ارتفعت به إلى موقع الصدارة بين شعراء العربية في ذلك الحين على الرغم من حداثة سنه وقلة إنتاجه. تميز شعره بذلك الحس الإنساني الفريد من نوعه في جاهلية القصيدة العربية، وأطفت نظرته العميقة للموت والحياة فلسفة شعرية قلما انتبه إليها المتقدمون من الشعراء. بلغ طرفة في نهاية رحلة التيه مملكة الحيرة، فنادم مليكها وربما هجاه أو تباهى عليه بفروسيته أو شبب بشقيقته، فغضب الملك من شاعر النزق الملكي وحكم عليه بالموت. من آثاره ديوان شعر أشهر ما فيه المعلقة التي احتلت سدس ديوانه تقريبا، وقد نظمها الشاعر إثر ما عاشه من تجربة مريرة تمثلت كما سبق أن ذكرنا في سوء المعاملة التي لقيها من ذوي قرباه. تقسم المعلقة إلى ثلاثة أقسام كبرى: القسم الغزلي، القسم الوصفي، والقسم الإخباري. بعض النقاد فضلوا معلقة طرف على جميع الشعر الجاهلي لما فيها من قوة النزعة الإنسانية والآراء في الحياة والموت، وكذلك من جمال الوصف وبراعة التشبيه وغوص في أحوال النفس وتقلباتها. ماذا يقول الشاعر والخطاط العراقي المقيم في باريس عبد الغني العاني في تجربة طرف بن العبد، وكان خط له بصورة فنية مقاطع من معلقته؟ اختياري إلى طرف بن العبد لم يكن اعتباطيا ولا بطريق المصادفة، وإنما مدروس كما لو كان قد أحكم إلى وقت الحالي، بالرغم من أنه قد كان عاش في قبل الدين الإسلامي، لأن هو من يعتبرون من ضمن شعراء الجاهلية من شعراء المعلقات. والمعلقات طبيعي هي اختلفت عن كتابات الشعر التي سبقتها والتي ألحقتها، لأنها كانت ارتجالية وكانت يعني قبل المعلقات أتكلم، يعني الشعر العربي كان شلون نقول أغال شفهيا، إلا أن المعلقات كتبت وعلقت معناته نقدر نقول أنها لأول مرة تنشأ فكرة اللوحة، أن الإنسان يعلق لوحة في المحل اللي يريد والمحل اللي يقدسه مثل ما جرى بالنسبة للمعلقة. فلماذا لما نذكر المعلقات أول ما يتبادر إلى ذهننا فقط امرئ القيس وهو من كبار شعراء المعلقات، ولكن أنا اخترت طرفه لشخصه. أولا أنه قد توفي عن عمر لم يتجاوز 26 عام، معناته كان شاب وكان مناضل، يعني يقدر نقول هو نوع من افتتاحية إلى ما يسمى بالآن الربيع العربي بالنسبة للشباب. هذا سبب اختياري، وإلا أنا أحب كل شعراء المعلقات، البعض يسموها 7 ومنهم من يقولون 10، ولكنه الله يعلم عددها. طرف أولا رجل وقف بوجه السلطة، لأنه هو أول من فضح ملك الحيرة اللي دعا ثم حاول اغتياله مع عمه الملتمس كذلك من الشعراء أو خاله، فمعناته في جزء نضالي بشعره. بعدين بالرغم من كونه من شعراء المبتذلين في موضوع اللهو والخمرة، إلا أن شعره مليء بالحكم كذلك. معلقته جزء يبين هالجزء العميق علاقة الشعر بالمجتمع، لذلك هو مناضل. يعني الشعر بالنسبة له، خصوصا أنه رجل عاش يتيم، اللي يتميز به شعره خصوصا لما يتكلم عن الظلم وكيف يرى ذلك الظلم المحدق بالناس. قد يورد الظلم المبين آجنا ملحا يخالط بالزعاف ويقشب، وقراف من لا يستفيق دعارة يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، والصدق يألفه الكريم المرتجى والكذب يألفه الدنيء الأخيب. يعني في شعره ذلك النضال وذلك التحليل الأخلاقي إلى الناس الحاكمين. أما كلامه عن الدهر والزمان ففيه حكمة الشيخ، بالرغم من كون يعني كان مات وهو شاب، فكيف يرجي المرء دهرا مخلدا وأعماله عما قليل تحاسبه، إذا الصعب ذو القرنين أرجى لواءه إلى مالك ساماه قامت نوادره. شوف التساؤل عن الحياة المعاشة في زمانه. أما في موضوع خيانة عائلته إله بينها في هالبيت، أسلمني قومي ولم يغضبوا لسوءة حلت بهم فادحة، كل خليل كنت قد خاللته لا ترك الله له واضحة، كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. بحيث أنه بعض أبياته أصبحت مثل إلى الآن يضرب كلمة ما أشبه الليلة بالبارحة. هذه عظمة طرف ابن العبد اللي هو مثل من أمثال شعراء العرب في كل زمان ومكان. مختارات من معلقة طرفة ابن العبد. لخولة أطلال ببرقة فهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي، ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخددي، وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي. وظلم ذوي القرب أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشددي. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. أرى الموت إعداد النفوس، ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غدي. لعمرك ما أدري وإني لواجل، أفي اليوم إقدام المنية أم غدي. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هناك داران ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. أسماء من التراث. اسم اليوم طرفة بن العبد. أسماء. أسماء من التراث كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.